قبل ما نبدأ في الدرس، كثير من الطلاب يسألون عن الدروس في الأسبوع الجاي، لأن الاختبار يبدأ يوم السبت، والدروس إن شاء الله نستأنفها بعد الاختبار. يعني الطلاب يذاكرون الآن حتى ينجحون في دروسهم إن شاء الله، ويجي نستزيدون بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مذكرة على العقيدة الواسطية: التحريف. التحريف لغة التغيير، واصطلاحا تغيير لفظ النص أو معناه. مثال تغيير اللفظ: تغيير قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، من رفع الجلالة إلى نصبها ليكون التكليم من موسى لا من الله. ومثال تغيير المعنى: تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك لينتفي عنه معنى الاستواء الحقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة المتفق عليها عند علماء السنة جميعا أنهم في باب الأسماء والصفات يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته الصحيحة، على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل الكلام، وقد سبق ذكر بعضهم وبعض مذاهبهم في كتاب السنة للبربهاري، حينما أدخلوا على الناس تلك الأفكار وجعلوا عقولهم هي المعيار، أي لا يثبتون لله عز وجل إلا ما أثبتته عقولهم، والعقول لا تدرك ذلك، وإنما العقول هي مناط التكليف، بمعنى أن الإنسان إذا ذهب عقله رفع عنه التكليف، أما كونه يدخل نفسه في أمور لا يعرفها فهذا لا ينبغي للمسلم. الآن نسمع التعريف للتحريف، إيش معنى؟ اللغة التغيير، واصطلاحا تغيير لفظ النص أو معناه. إما لفظ النص يغير أو معناه يغير، لأنهم لا يريدون أن يثبتوا لله ذلك حسب اجتهاداتهم أن هذا قد يؤدي إلى التشبيه، أي أننا نشبه الله عز وجل بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذا الكلام ليس بصحيح. مثال تغيير اللفظ: تغيير قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ماذا غيروا في اللفظ؟ يعني بدل نجعل يعني لفظ الجلالة منصوبا، يعني تغييرها من رفعها إلى نصبها ليكون التكليم من موسى لا من الله. الفرار منه في هذه الآية وتحريفها أنهم يريدون أن يكون أن موسى هو الذي كلم الله، يعني موسى يكون هو الفاعل والله عز وجل هو المفعول، يعني هو المكلم، لأنهم لو أثبتوا صفة الكلام لله حسب رأيهم فتكون عندهم مشكلة، وهو أنهم شبهوا الله بخلقه. حينما طلبوا هذا التغيير وطلبوه من أحد القراء وطلب منه أن يجعل القراءة الأخرى غير هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما، بحيث أن موسى يكون هو المتكلم والله عز وجل هو المكلم، هو رد عليهم بمثل هذه الآية، قال: لو عملت لكم قراءة في هذه الآية فماذا ستقولون في وكلم الله موسى تكليما؟ لأن تلك الآية فيها الاسم المقصور، وأما هنا فالفاعل هو الله صراحة لا يحتاج إلى تأويل. فبهت الرجل الذي قال ذلك القول، ثم ذكر مثال تغيير المعنى، يعني هذا تغيير له، يعني تحريف اللفظ من ظاهره إلى معنى آخر حسب رأيهم وحسب عقيدتهم. تغيير المعنى: تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك. لينتفي عنه معنى الاستواء الحقيقي. الاستواء ولفظه جاء في 7 آيات في كتاب الله. هذه الآيات كلها نصها الرحمن على العرش استوى، ولم يأتي في آية واحدة من هذه 7 آيات استولى، فهم يحرفونه إلى استولى فرارا من أن يثبتوا لله صفة الاستواء، وصفة الاستواء تثبت لله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فهم حرفوا هذا. وقد سبق ذكر الدليل الذي عندهم، وهو أنه بيت للأخطر الأخطر النصراني. أولا هو نصراني وقد حرفوا اللغة، وهو نصراني غير مسلم، فاستدلوا بهذا البيت: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. استوى بشر على العراق يعني ما جلس عليه، إنما هو ملكه، يعني ملكه وأخذه من غيره. هم يعبرون ويستدلون بهذا البيت على تحريف هذه الآية. الله سبحانه وتعالى من الذي غالبه على عرشه حتى استولى عليه منه؟ هل في أحد غالب الله عز وجل على عرشه وأخذ هذا العرش وصار النزاع بينه وبين الله حتى استولى الله عز وجل على العرش؟ هذا كلام كله باطل وكله ضلال، ولا ينبغي مثل هذا. فينبغي للمسلم أن يؤمن بما أخبر الله عز وجل به في كتابه عن نفسه على الأساس الذي الله عز وجل أخبرنا به، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم أثبت هذه الصفة وهو السميع البصير. وتعرفون قصة المجادلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خولة، حينما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. الآية تقرؤونها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هم ينفون هذه الصفة ولا يريدون أن تثبتها لله عز وجل. هذه آية صريحة، وهذه عائشة أم المؤمنين وهي من الفقهاء 7 أثبتت هذا المعنى. قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، لأنها تحاور الرسول عليه الصلاة والسلام. الآية: قد سمع الله التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. التحاور هو الكلام بدون رفع صوت. فعائشة تقول: كان بعض الكلام لا أسمعه، ما ظهر لي، والله عز وجل سمع فوق 7 سماوات. إذن التحريف هذا لا أساس له إلا عند هؤلاء الذين يريدون أن يدخلوا الناس في الضلال. وذكرنا لكم أن الإمام مالك إمام دار الهجرة قد سئل عن هذه الآية، سأله سائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك رد عليه ذاك الرد وقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولا أظنك إلا مبتدع، وطرده من الحلقة، طرده من الحلقة حتى لا يضل الناس بأفكاره. إذن الاستواء معلوم، كل جميع الصفات معلومة، أي معناها معلوم، فالعرب يعرفون ما خوطبوا به. ولهذا كما قال العلماء: لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم سؤالا موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية فيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، لم يسألوا عن ذلك لأنه واضح وخطبوا بلغتهم. أما لما أشكلت عليهم بعض الأشياء سألوا عنها، مثل الأهلة، يسألونك عن الأهلة، الله جاء بالجواب لا من الرسول عليه الصلاة والسلام. يسألونك عن الأهلة، قل: هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر، قل: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالذي أشكل عليهم سألوا فيه، والأسماء والصفات لم يسألوا، وذلك دليل على أنه لم يشكل عليهم فيها شيء. نعم، تعطيل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: التعطيل، التعطيل لغة الترك والتخلية، والصلاح إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، إما كليا كتعطيل الجهمية، وإما جزئيا كتعطيل الأشعرية الذين لم يثبتوا من صفات الله إلا 7 صفات، مجموعة في قوله: حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر. التعطيل كما سمعنا هو الترك والتخلية، هذا لغة، واصطلاحا إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، إما كليا، وهذا ما قاله الجهمية. فالجهم قال لا نثبت لله لا اسم ولا صفة. لماذا؟ يقول لو أثبتنا لله اسما فقد شبهناه بخلقه، لأن الخلق لهم أسماء، صفة كذلك المخلوقين يتصفون بهذه الصفات، إذن ينفي عنه جميع الأسماء والصفات، وهذا معناه معدوم، يعني المجرد عن جميع الصفات معناه غير موجود، لأن الصفات منها الحي والقادر إلى آخره كما سيأتينا عن الأشاعرة. إذن الجهمية هذا لا نفوا جميع الأسماء والصفات، ولهذا حكم عليهم العلماء بالكفر، لأن هذا كفر، يعني إنكار لله عز وجل. أما الشيء الجزئي هو كتعطيل الأشعرية الذين لم يثبتوا من صفات الله إلا سبع صفات مجموعة في قوله كما سمعتم البيت والنصف عندكم. أيش لا يثبتون؟ الحياة والعلم والقدرة والكلام، والكلام كما تعرفونه عندهم هو الكلام النفسي، والإرادة والسمع والبصر، هذه سبع صفات. هل أثبتوها بالنص من القرآن أو بغير النص؟ لو قلنا أثبتوها بالنص للزمهم أن يثبتوا جميع ما جاء به النص، لأنه لا فرق في القرآن، بحيث أنه الله عز وجل يصف نفسه بأنه الحي، الله هو الحي القيوم وهو السميع البصير، وكونه الرحيم وكونه الغفار وكونه الرزاق، لا فرق بين هذا وهذا، هذا في القرآن وهذا في القرآن، فلماذا أثبتوا سبع صفات وأنكروا الباقي؟ أنكروا صفة اليد، صفة الرحمة، إلى آخر الصفات الثابتة لله عز وجل. هم أثبتوا هذه السبع صفات بالعقل ولم يثبتوها بالنص، لأنهم لو أثبتوها بالنص لا ألزمهم الآخرون يقولون ما الفرق بين هذه الآية وهذه الآية، هذه تثبتها الله الذي قالها وهذه الآية تنفوها والله الذي قالها، إذن أثبتوها بالعقل. كيف أثبتوها بالعقل؟ أثبتوها بالعقل بأنهم قالوا لا يمكن أن توجد ذات وهي مجردة من الحياة، الله حي، إذا نفينا عنه صفة الحياة وعلم عليم وقدير ومتكلم وله إرادة وله سمع وله بصر، يقولون لو نفينا هذه الصفات عن ذات من الذوات فهذه الذات غير موجودة، يعني لا يمكن أن توجد الذات وهي مجردة من هذه الصفات، إذن أثبتوها لأن الله عز وجل موجود، ما دام أن الله عز وجل موجود فهم يثبتونه، يعني يثبتون له هذه الصفات لأنه لا يوجد إلا بها، يعني لا يتحقق وجوده إلا بها، فكل ذات جردت من هذه الصفات معناه إنها معدومة، إذن هم أثبتوها لأن العقل لا ينفيها، وأما بقية الصفات الأخرى فنفوها لأن عقولهم لم تقبلها. والعلماء قد بينوا على أن المناط في هذه القضايا هو النص وليس العقل، العقول لا يمكن أن تهتدي لأمور من وراء الغيب لا يفهموها، وسيأتي بعض الأمثلة تبين لكم معنى هذا. تفضل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: التكييف والتمثيل والفرق بينهما. قال رحمه الله: التكييف إثبات كيفية الصفة، كأن يقول استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا. والتمثيل إثبات مماثل للشيء، كأن يقول يد الله مثل يد الإنسان. والفرق بينهما أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكرها غير مقيدة به. هذا التكييف والتمثيل، الله عز وجل لا يشبه شيء وليس له مثل، وإنما هو بجميع صفاته لا يشبهه مخلوق، فهو الخالق وبقية الأمور كلها مخلوقة، السماوات والأرض والخلق جميعا، فالله هو خالقهم. حينما نأتي بقضية التكييف، فالتكييف الله أخبر عن نفسه أنه استوى على عرشه، نحن نؤمن بذلك كما أخبر ونفهم معنى الاستواء، أما إذا قيل أن الاستواء معناه كذا وكذا فهذا هو الممنوع، لأن هذا لا ندركه، الله عز وجل لا ندرك ذاته فمن باب أولى أن لا له صفاته، فصفاته لا ندركها وإنما نؤمن بها. والتأويل لها بهذا العمل هو إما قد يكون كفرا وإما قد يكون شركا، لأن الذي يشبه الله بخلقه فهو كافر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه قاعدة متفق عليها. الله عز وجل يخبر عن نفسه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اتفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: حكم هذه الأربعة المتقدمة. ما هي الأربعة؟ التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: كلها حرام، ومنها ما هو كفر أو شرك، ومن ثم كان أهل السنة والجماعة متبرئين من جميعها. يعني لا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، وإنما يثبتون لله عز وجل الصفات على أساس الآيات الواردة في كتاب الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: الواجب في نصوص الأسماء والصفات. يعني هو الآن سيريد يبين لنا أهل السنة ماذا مسلكهم حينما ذكر هذه الأربع الأشياء، وهي اللي يتبعها أهل التحريف والتكييف والتعطيل. يقول: ما هو الواجب في النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: الواجب إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله على الوجه اللائق به، وذلك لوجهين: أن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. الثاني: أن صرفها إلى المجاز قول على الله بلا علم وهو حرام. يعني صرفها عن ظاهرها مثل ما نقول الاستواء الاستيلاء، هذا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك أمته هكذا، بل بين لها كل شيء. يعني ما من أمر من أمور الخير إلا دلها عليه، ولا أمر من أمور الشر إلا حذرها منه. والرسول عليه الصلاة والسلام ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. لو كان إثبات هذه الصفات سيوجب عند الناس شكا في الله عز وجل لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لم يوجد عندهم أي شك في هذه الأسماء، بل يثبتوها كما جاءت. فأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات الواردة في كتاب الله على هذا الأساس: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل قال حينما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وهو سجود تكريم لا سجود عبادة، ومعهم إبليس امتنع عن السجود. الله عز وجل قال له: يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ عذره قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وليس له ذلك أن يقول هذا، الله خلقك من نار ولا خلقك من غير النار، الله قادر على كل شيء، فيجب عليك أن تطيع أمر الله. وهو عصى الله وخالفه في أمره. ولما نأتي عند أهل التأويل ماذا يقولون في اليدين؟ يقولون هي القدرة أو النعمة. فهل الله عز وجل خلق آدم بقدرتين ولا بقدرة واحدة؟ الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما يحتاج أن يقول مرتين. يعني إذا أمر الشيء في نفس اللحظة يكون. إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، إبراهيم ما كان عنده شك، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم. لكن ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال: لا، رد، اعتذر وقال: لكن ليطمئن قلبي، بس أنا أريد قلبي يطمئن، هذا الذي يريده. الحديث في الصحيحين قول الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم. الله أمره أن يأخذ تلك الطيور ويجزيها، يقطعها ويجعلها على تلك الأكمات بجواره ويدعوها، قال: خذ أربعة من الطير فسرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. إذن هذه الطيور قطعها وخلط بعضها ببعض ووزعها، ثم قال لها: تعالي، بس كل جزء ذهب إلى جزئه فاجتمعت وعادت كما كانت. هل هي قدرة الله عز وجل؟ ثم ادعونا إليك، خذ أربعة من الطير يعني جزئها وأخلق بعضها ببعض واجعلها في تلك الأماكن ثم ادعهن يأتينك سعيا. يتسع هذه الطيور بهذه الكلمة من إبراهيم. إذن قدرة الله عز وجل على كل شيء، ما يمكن ما قالوا يعني بقدرتين حتى يجمع الطيور هذه، يعني كلمة واحدة بس الله عز وجل أمره يقول بهذه الكلمة أطاعت واجتمعت كما كانت. إذن كلامهم أن الله عز وجل ليست له يدين هذا كلام يعني مصادم لهذا النص في كتاب الله عز وجل وللحديث الثابتة في الصحيحين في إثبات ذلك. إذن يخالفون كتاب الله ويخالفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسلم يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وبكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى عليكم. قال رحمه الله تعالى: أسماء الله وصفاته توقيفية، وهي من المحكم من وجه ومن المتشابه من وجه. ودنا نفهم كلمة التوقيفية، يعني يقول أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أنه ليس للعقل دخل فيها، موقوفة على النص. فكل ما جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به كما جاء. ثم هو يبين هل الصفات من المحكم أو من المتشابه. تجد أصحاب التأويل يقولون هي من المتشابه، وهو سيبين على أنها ليست من المتشابه مطلقا، بل هي محكمة من جهة ومتشابهة من جهة أخرى. نسمع كيف محكمة وكيف متشابهة. تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: أسماء الله وصفاته توقيفية، والتوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب والسنة. هذا معنى توقيفية، ما أثبت ما ثبت إما إثباته أو نفيه عن الله عز وجل على الكتاب والسنة، يعني ما أثبته الله لنفسه نثبته له، وما نفاه عن نفسه ننفيه عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منهما، فليس للعقل في ذلك مجال، لأنه شيء وراء ذلك. وأسماء الله وصفاته من المحكم في معناها، فإن معناها معلوم، ومن المتشابه في حقيقتها، لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله، والمحكم ما كان واضحا وعكسه المتشابه. هو يقول معناها معلوم لكن كيفياتها لا نفهمها. وتعرفون أن معنى التأويل معناه معنيين، إما التأويل صرف اللفظ عن معناه وهذا ما يعمله هؤلاء، أو إذا كان هناك دليل يعني يبين صرف هذا الموضوع من هذا الظاهر إلى المعنى الآخر. وأما التأويل بمعنى أنه حقيقة الشيء، فهذا تذكرون في قصة يوسف عليه السلام حينما رأت تلك الرؤيا قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤيا التي رآها وذكرها لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رؤيا الأنبياء هي حق. الرسول عليه الصلاة والسلام أي يوسف عليه السلام حينما قال هذا القول أبوه نهاه أن يذكرها لإخوانه حتى لا يدخل الحسد منهم، وحدث ذلك. استمرت القضية من أولها إلى آخرها حتى جاءت العودة حينما جاء إخوة يوسف في آخر رحلة، وسبق الحديث عن ذلك، في آخر رحلة جاءوا إلى يوسف وأظهر نفسه أنه يوسف، لأنه لما قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إلى آخر الآية. ثم قال لهم: اذهبوا إلى أبي، وأعطاهم القميص. ولما ذهب الشخص بذلك القميص قال يوسف، قال يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فلما جاء وألقاه على وجهه ارتد بصيرا. يوسف قال: اذهبوا بهذا وأتوني بأهلكم أجمعين، وأتوني بأهلكم أجمعين. جاءوا جميعا، أهله فيه إخوانه وفيه أبوه وأمه جاءوا جميعا تقرؤون الآية. فلما وصلوا إلى مصر ودخلوا على يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. فهمتم الحقيقة الآن؟ يعني تلك رؤية أنه رأى أن فيه 11 كوكب وفي الشمس والقمر يسجدون له، التأويل على أن الشمس والقمر أبوه وأمه والكواكب إخوانه. قال يوسف عليه السلام في هذه الآية كما سمعتم: هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. إذن الشيء حقيقته الذي يؤول إليه هو كما يأتي مثل هذه القصة، وكذلك ما أخبر الله به عز وجل عن أسمائه وصفاته يكون حقيقته كذلك، لكن حقيقة موجودة ولكن نحن لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله. ثم ما أخبر الله به عز وجل من عذاب القبر ومن الجنة ومن النار وما فيها، كما قال ابن عباس: ليس في الجنة من ما ذكر إلا الأسماء، وأما حقائقها فتختلف عن ذلك. إذن في الجنة حور عين وفي الدنيا نساء. الله عز وجل وعد المؤمنين بالحور العين، لو كانوا ما يعرفون النساء ما يدرون ما هم، ما يعرفون. كذلك أخبر على أن في الجنة أنهار من عسل ولبن مصفى، لو كنا ما نعرف العسل، والله عز وجل أخبرنا في أن الجنة فيها أنهار من عسل ما ندري ما هو العسل. إذن الله عز وجل أعطانا هذه الأشياء الموجودة، وكما يقول العلماء ما هي ما فيها إلا الأسماء، لكن هذه الأسماء تدلنا على تلك الحقائق. هذا شيء مخلوق في الآخرة، يعني جنة ونار ولبن وعسل كلها مخلوقة، لكن حقيقتها تختلف عن حقيقة الموجود في الدنيا. لكن لو كان ما عندنا علم لا عن عسل ولا عن نساء، لما يقول الحور العين ما يدري ما هو الحور العين. إذن الله عز وجل أعطانا هذه الأشياء حتى نفهم ما جاء في كتابه وما وعد الله به عباده. يعرفون النار أنها النار المحرقة، فإذا كنت ما تعرف النار ونقول أن الله توعد الكافرين والعصاة بالنار ما ندري ما هو النار، لكن في النار هذه موجودة. هذه النار الموجودة كما قال العلماء ما هي إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. إذن عرفنا النار، في نار جهنم بعضها يحطم بعض، فالشاهد من هذا على أن الحقيقة هي الذي يقول إليها الأمر كما كانت. نعم تفضل. بمعنى أن أسماء الله عز وجل وصفاته لها حقائق، لكن هذه الحقائق نحن لا نعلمها، فعندنا من المتشابه بمعنى أننا لا نعرف كيفيتها ولا نعرف حقيقتها، وأما أسماء المعاني فهذه واضحة لنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى غير محصورة. أسماء الله غير محصورة بعدد معين لقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى حصره والإحاطة به. والجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن معنى هذا الحديث أن من أسماء الله 99 اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينافي أن يكون له أسماء أخرى غيرها. ونظير ذلك أن تقول: عندي 50 درعا أعددتها للجهاد، فلا ينافي أن يكون عندك دروع أخرى. ومعنى إحصاء أسماء الله أن يعرف لفظها ومعناها ويتعبد لله بمقتضاها. يعني هذا الحديث السابق كما تشاهدون في نفس النسخة عندكم في مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث لله 99 اسما موجود في صحيح البخاري. هو يريد أن يبين، والعلماء جميعا بيّنوا، أن أسماء الله ليست محصورة في 99، وإنما لله أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده كما في الحديث السابق. هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، ما معنى الإحصاء؟ الإحصاء سمعتم أن الإحصاء أولا تعرف هذه الأسماء وتؤمن بها بمعناها وبلفظها، ثم تتعبد الله عز وجل بها بهذه الأسماء 99. من عمل ذلك سيأتيه هذا الوعد الذي وعد الله أو وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم به، هذا الشخص الذي يتعبد الله عز وجل بهذه الأسماء 99. فالشاهد من هذا أن لله أسماء لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن أن يفهمها إنسان، أن يحيط بها إنسان، لأن الله عز وجل أسماءه كثيرة، فعلينا أن نؤمن بها كما جاء الخبر عنها في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك. الرسول سأل الله عز وجل بهذه الأسماء، ثم أن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، معناه من أحصى هذه الأسماء يعني عرفها وآمن بها وتعبد الله عز وجل بها، فله هذا الوعد من الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: كيف يتم الإيمان بأسماء الله؟ قال رحمه الله: إذا كان الاسم متعديا فتمام الإيمان به إثبات الاسم وإثبات الصفة التي تضمنها وإثبات الأثر الذي يترتب عليه، مثل الرحيم، فتثبت الاسم وهو الرحيم والصفة وهي الرحمة والأثر وهو أنه سبحانه يرحم بهذه الرحمة. الله عز وجل أخبر على أن له أسماء، وهذه الأسماء كما سبق الحديث عنها أنها غير محصورة، وأخبر أن رحمته وسعت كل شيء، رحمته وسعت كل شيء. أنت الآن تسأل من الله عز وجل الرحمة، وتسأل منه المغفرة، وتسأل منه أشياء كثيرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب إذا كنت أنت تنفي هذه الصفة عن الله عز وجل، فكيف تسأله بشيء وهو لا يملكه؟ لأن الآن هذا المثال الذي ذكره لكم، الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحيم هذا اسم، ما هي الصفة؟ الرحمة. ما هو الأثر؟ هو أن الله عز وجل يرحم بهذه الرحمة عباده، بل يرحم الأمة كلها والدنيا كلها برحمته، ورحمته وسعت كل شيء كما قال الله عز وجل: عذابي أصيب من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. أنت تنفي عن الله عز وجل صفة الرحمة، ليش تسأله؟ أنت تسأل الله عز وجل لأن عنده شيء. الذين يؤمنون بالرحمة يسألون، وسألهم طبيعي لأنهم يعرفون أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة. لكن واحد ينفي هذه الصفة عن الله عز وجل، ولماذا يطلب من الله عز وجل ما لا يملك؟ من أين يعطيه؟ هذا مما يبين لنا أن هذا ضلال، وإنما على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الآن يقول الإيمان بهذه الصفات، الصفة إما أن تكون متعدية وإما أن تكون لازمة، يعني الاسم إما أن يكون متعدي وإما أن يكون لازم. فالاسم المتعدي مثل هذا الاسم الرحيم، الصفة هي الرحمة، والأثر هو أنه سبحانه يرحم بهذه الرحمة. سيأتينا مثال للأسماء اللازمة غير المتعدية، أظنكم تعرفون اللازم والمتعدي، أنتم تقرؤون النحو، ليش ما تعرفون؟ يعني المتعدي يعني له فاعل ومفعول، فيتعدى ويكون المفعول منصوب مثلا، وهذا المعروف في النحو. إذن هو الآن يخبر عن المتعدي وكيف يكون. طيب نسأل أو نسمع عن الاسم اللازم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الاسم لازما فتمام الإيمان به إثباته وإثبات الصفة التي تضمنها، مثل الحي، تثبت الاسم وهو الحي والصفة وهي الحياة. وعلى هذا فكل اسم متضمن لصفة ولا عكس. يعني الحي يعني يختلف عن الرحيم، هذا متعدي وهذا لازم. أنت تثبت الاسم لله عز وجل وتثبت له الصفة الحياة، إذا جيت عند المعتزلة يقولون: حي بلا حياة، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا هو الضلال بعينه، كيف يكون كذلك؟ إذن أهل السنة يثبتون الأسماء لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، وإن كان متعدي آمنوا بذاك الاسم وبتلك الصفة وبآثارها، وإن كان لازما أثبتوا الاسم وأثبتوا الصفة، يعني الله عز وجل حي عرفتم أن الأشاعرة يثبتون سبع صفات: الحياة والقدرة والإرادة والكلام. الكلام عندهم يعني الكلام النفسي القائم بالذات، يعني الكلام ما هو اللي في الظاهر أنهم يثبتون الكلام، لكن ما هو الكلام؟ الكلام هو المسموع. موسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه كلمه الله عز وجل، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، هذا نص القرآن. فالقرآن تبين منه أن الكلام مسموع، والكلام المسموع يعرفه السامع، وهم يقولون الكلام هو النفس القائم بالذات. كل واحد من الآن يوسوس بشيء في صدره، أليس كذلك؟ لكن ما ندري ما هو، ما ندري. فإن تكلم عرفنا أنه تكلم، وإن لم يتكلم نقول هذا أخرس. والله عز وجل منزه عن هذا العيب الذي يذكرونه. وكل واحد يعلم على أن الكلام هو الذي نسمعه، كما سمع موسى من ربه حين ناداه وحين ناجاه، ولما سمع فهم ذاك الكلام وطلب الطلب الآخر: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن الكلام هو بحرف وصوت، الصوت هو المسموع. هؤلاء يقولون كلام الله ليس له حرف وليس له صوت، ما في لا حرف ولا صوت. طيب ما هو؟ قال هو الكلام النفسي القائم بالذات، أي كلام الله عز وجل القائم بذاته. أما الكلام المسموع لا، لو قلنا مسموع معناه لا يسمع إلا بحرف وصوت، وهم لا يريدون هذا. طيب هذا الكلام الذي يقولونه أليس مخالف لنص القرآن النص الصريح؟ لأن موسى سمع ربه وطلب منه تلك الزيادة، والله عز وجل قال له ذلك، قال إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، ثم كتب له زيادة: التوراة كتبها بيده. وهذه من الأشياء التي يمنعها هؤلاء، يقول ما يثبت لله عز وجل يعني صفة اليد، والله عز وجل كتب التوراة بيده. فالنصوص الواردة كلها تخالف ما يأتي به هؤلاء. إذن نحن نثبت لله عز وجل كل الصفات على هذا الأساس الذي سبق، وهو أنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير. فالشاهد من هذا على أن الكلام لا يتوقف كما توهم أنه لا يمكن أن يكون الكلام إلا إذا أثبتنا حنجرة ولهات يتكلم الإنسان بها ولسان. هم توهموا هذا لأنهم لم يفهموا من صفات الخالق إلا صفات المخلوق، لأن المخلوق أمامهم ويرونه يتكلم، ويتكلم بهذا اللسان وبهذه الشفتين، فيقول لو أثبتنا لله عز وجل الكلام لشبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. والكلام هذا ليس بصحيح. أولا سمعنا أن الكلام ثابت من الله عز وجل بالنصوص الواردة في كتاب الله عز وجل. الأمر الثاني على أن الكلام النفسي ليس مسموعا، والقرآن هذا بين أيدينا نحن نقرأه الآن، هذا القرآن والله يقول في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل هذا يسمع كلام الله من الله، أو يسمع كلام الله هذا الموجود المكتوب في المصاحف، أليس كذلك؟ إذن هم عندهم هذا الكلام المكتوب ليس هو كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالذات. الكلام النفسي لا يسمى كلاما، بدليل على أن الإنسان يدخل في الصلاة ويوسوس وصلاته صحيحة، وإنما صار عليه نقص، هذا النقص يستغفر ثلاثا يكون كفار لهذه الوسوسة. إذن كلامه يوسوس، كلامه هذا في نفسه ما أبطل صلاته. لكن لو كان قال يا فلان يا فلان يا فلان تعال هو يصلي، صلاته باطلة لأنه تكلم. الكلام المسموع هو الذي يبطل الصلاة، أما الوسوسة في النفس فهذه لا تبطل الصلاة. إذن الكلام النفسي لا يسمى كلاما، وإنما يسمى وسوسة. إذا نطق به صار كلاما، أما إذا لم ينطق به ما يسمى كلام. والله عز وجل رفع عن أمته كما في الحديث الصحيح كل شيء وسوس به الإنسان ما لم يتكلم به، يعني بنص الحديث أن هذه الوسوسة مرفوعة عن الإنسان، يعني يوسوس بأنه سيسرق سيشرب خمر سيعمل كذا ولكن ما فعل شيء، هذه كلها مرفوعة عنه، هذه الوسوسة ما تسجل عليه، لأن كل واحد منا معه ملكان عن اليمين وعن اليسار، واحد يكتب الحسنات واحد يكتب السيئات، ما يلفظ من قول، ما قال ما يوسوس من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويوم القيامة كل واحد ينشر له كتاب فيه جميع الأعمال التي عمل في هذه الدنيا وقد نسيها، يعني شوه نحن الآن أمور عملناها وقد نسيناها سجل علينا، يعني لا أحد يظن على أنه مفلوت، يعني كلنا علينا من يحافظ علينا ويسجل علينا ما نقوله إما لنا وإما علينا. وحينما ينشر ذلك الكتاب ماذا يقول أولئك حينما ينشر ذلك الكتاب الذي فيه كل شيء؟ وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن كل الكلام الذي حدث منهم سجل عليهم، الذي في نفوسهم ما سجل منه ولا حاجة، لأن الملك ما سمع، الملك ما يسمع إلا في الصدور، يسمع الكلام ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم الكلام لا يتوقف كما توهم هؤلاء على هذه الجوارح. تقرؤون في كتاب الله، هم يخالفون النصوص من الكتاب والسنة. الله عز وجل أخبر على أن الإنسان يوم القيامة قد يجادل، والله عز وجل يعذره، يعني يقول له هل ملائكة ظلموك؟ والإنسان أكثر شيء جدل يقول نعم ظلموني، خلاص هذا الشيء ما عملته أنا. الله يعذره يقول لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك هل ترضى وتسلم؟ يقول نعم. ماذا قال الله عز وجل؟ قال اليوم نختم على أفواههم، خلاص ما عاد يقدر يتكلم، وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم، يعني هذه الجوارح فين اللسان فيها؟ هذه اليد فيها لسان؟ فيها لهات؟ ما فيها شيء، تنطق وتشهد. ثم بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذا اللسان، ماذا يقولون لهذه الجوارح؟ يقولون لهم لما شهدتم علينا؟ يعني نحن نجادل عنكم، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن ما يتوقف هذا الذي توهموه على ما يشاهدونه من المخلوق، ولهذا عدلوا إلى أن يكون القرآن مخلوق. القرآن يقولون مخلوق لأنهم لو قالوا أنه كلام الله تكلم به حسب رأيهم وزعمهم وهواهم أنهم يشبهون الله بخلقه. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الآن التقييد دائما بالسنة ما ثبت عن الرسول، أما القرآن هذا ما فيه كلام، هذا كلام الله عز وجل ما حد يخالف فيه. وأما السنة فقد يدخل فيها هؤلاء الذين أدخلوا الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، ولهذا يكون التقييد عند أهل السنة كل ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نثبته كما أخبر عليه الصلاة والسلام. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: صفات الله تعالى باعتبار الثبوت وعدمه تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم، وسلبية وهي التي نفاها الله عن نفسه كالإعياء والظلم. والصفة السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفي وإثبات ضده، فقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده وهو العدل الذي لا ظلم فيه. يعني الصفات إما ثبوتية وإما عدمية سلبية. فالثبوتية نثبتها كما أثبت الله عز وجل لنفسه الحياة والقدرة والعلم إلى آخر ما جاء في كتاب الله عز وجل. ثم سلبية بمعنى أنه نفاه الله عز وجل عن نفسه كالإعياء والظلم، الله عز وجل لا يظلم أحدا. ففي هذه الآية: ولا يظلم ربك أحدا وما الله بظلام للعبيد، وآيات كثيرة من هذا النوع نحن نثبتها كما وردت بمعنى أن نبين أن ضدها هو العدل. ولا يظلم ربك أحدا، يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده، يعني أنت تنفي عن الله عز وجل الظلم لكن تثبت له العدل، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وإن كان مثقال ذرة يعني يثبتها لصاحبها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: صفات الله باعتبار الدوام والحدوث تنقسم إلى قسمين: صفات دائمة لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة، وتسمى صفات ذاتية. هذه الصفات السبع الذي ذكرها الشاعرة، هذه الصفات السبع من هذا النوع، صفات ذاتية يعني ثابتة لله دائما باستمرار، وفي صفات يعني تحت مشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء تركها. فنسمع التمثيل. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وصفات تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كنزوله إلى السماء الدنيا، وتسمى صفات فعلية. نزوله إلى السماء الدنيا، هذه أحاديث في صحيح البخاري، ارجعوا للحديث، الحديث صحيح البخاري أن الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب إليه. الذين أولوها يعني بنزول الرحمة، وأن هذا الكلام ليس حقيقة وإنما هو مجازا، فإذا كان يقولون نزل ملك آخر الليل، هل الملك سيقول للناس: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا لا يمكن، الملك لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام من الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك لله عز وجل على الكيفية التي يريدها، على الكيفية التي يريدها، ما دام هذا ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في صحيح البخاري، وفيه الألفاظ التي تبين أن هذا الكلام ليس من ملك، الملك ما يقول بين يدي الله مثل هذا الكلام، لأن الملك إذا نزل بأمر من الله عز وجل يقول: إن ربكم يقول كذا وكذا، من عمل كذا فله كذا، ما يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب إليه أتوب عليه، إلى آخره. هذه الألفاظ ما هي إلا من الله عز وجل، فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على أساس ليس كمثله شيء. وأقول لطلاب العلم في كتاب يعني يعرفوه اسمه النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية موجود، ارجعوا إليه تجدون الشبه التي أوردها هؤلاء والرد عليهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين. نعم. كالكلام، فإنه بالنظر إلى أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحاده وأفراده التي يتكلم بها شيئا فشيئا صفة فعلية، لأنه يتعلق بمشيئته. يعني صفة الكلام ثابتة لله عز وجل، فبهذا الاعتبار ذاتية، لأنه لا يزال متكلما. أفراد الكلام، أفراد الكلام هذه بالمشيئة، يتكلم متى شاء ويترك متى شاء. أفراد الكلام عندنا التوراة وعندنا الإنجيل وعندنا القرآن، هذه الله عز وجل تكلم بها، تكلم في الأوقات التي أنزلها على هؤلاء الرسل، ولهذا تعبيرهم يعني قديم النوع، يعني كلام الله عز وجل قديم النوع. حادث الآحاد هذا تجدونه في الطحاوية يعبرون بهذا التعبير، يعني أن الله عز وجل متكلم دائما، لا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال متكلما بهذا الاعتبار. الآحاد من كلامه يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء، ينزل المطر متى شاء، يأمر متى شاء، وهكذا. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الإلحاد. الإلحاد لغة الميل، واصطلاحا الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، ويكون في أسماء الله لقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ويكون في آيات الله لقوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. هذا هو الإلحاد، معناه يعني في اللغة الميل، وفي الإصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. وذكر لكم هذه الأدلة: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يحولونها يحرفونها ويعني يجعلون معانيها حسب رأيهم وعقولهم وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنواع الإلحاد في أسماء الله أربعة. الأولى أن ينكر شيئا منها أو مما تضمنته من الصفات كما فعل الجهمية. يعني الجهمية أنكروا كل شيء، أنكروا الأسماء والصفات. غيرهم يعني في درجة يعني أقل من عملهم، ومنهم المعتزلة، جميع الصفات كلها نفوها وأثبتوا لله الأسماء مجردة: حي بلا حياة، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذا كلام المعتزلة، والمعتزلة اللي بدأوا وأنشأوا هذه الأفكار ماتوا، لكن لهم ورثة موجودين إلى الآن، لهم ورثة موجودين إلى الآن، والكتب يصنفونها ويوزعونها بين الناس. فينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الحديث والرد من هؤلاء العلماء هو على الأفكار الناشئة والموجودة بين الناس، ولا نسمع كلام من يقول أن تلك الأفكار قالوها ناس وماتوا وخلاص. هم ماتوا صحيح، لأنه لا يبقى أحد على هذه الدنيا إلا وجه الله، لكن أفكارهم هل هي ماتت معهم، دفنت معهم؟ نقول في ناس أحيا الآن على قيد الحياة يؤلفون مثل هذا الكلام، ويقولون كلام الله مخلوق، ويقولون أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، ويقولون من ارتكب كبيرة هو مخلد في النار. هذه الأفكار كلها موجودة، يعني كلام الجهمية، كلام المعتزلة، كلام الخوارج، كله موجود. فينبغي لطالب العلم أن يعلم هذا. تفضل يا أخي. هذا الأول يعني الإلحاد في أسماء الله، يقول لك على أربعة أصناف: أن ينكرها كلها كلية أو ما تضمنها، مثل الجهمية. تفضل. الثاني قال رحمه الله تعالى: أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه كما سماه النصارى أبا. يعني هذه التسمية يعني هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل. الله عز وجل لم يريد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهم جعلوا عيسى ابن الله أبا. ولهذا بعض المترجمين الذين متأثرون بهذه الأفكار يقولون ما يعلم قيام الساعة إلا الأب والابن. فهمتم الكلام ذا؟ يعني الله عز وجل أخبر في كتابه أن الساعة من علم الغيب لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما أحد يعلمها أبدا. ولو كان الإنسان يعلمها متى سيستعد، إذا قرب الوقت سيغير يعني من سلوكه. وكذلك الإنسان ما يدري متى يموت، يعني كل واحد منا ما يدري متى يموت. لو كنت تعرف أنك ستموت بكرة، الليل كله ستبيت تصلي وتقرأ القرآن وتبكي، لكنك ما تدري، يأتيك الموت وأنت ماشي. والله عز وجل أخفى هذه على العباد من أجل أن يعملوا، وإلا لو كانت ظاهرة ويعلمون متى يموتون بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين خلاص سيستمر في غيه، حتى إذا قرب الوقت هذا سيغير وسيتوب ويعمل. إذن الساعة لا يعلمها إلا الله. هذا الذي جعل الله عز وجل أب، وهو منزه عن ذلك، وجعله أب لعيسى عليه السلام. وماذا قال عيسى في أول كلمة نطق بها وهو في المهد، حينما جاءت به أمه تحمله وهي خائفة لأنها امرأة طاهرة وعفيفة، فهي خشيت أنهم يتهموها وسيقولون لماذا، وبالفعل اتهموها. فلما جاءت به تحمله، الله عز وجل يعني أخبرها بنجاتها وأن هذا المولود هو الذي سيتكلم عنها، وقال لها: قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم الإنسان قد يسكت ما يتكلم معناه صائم، ما هو الصوم بس عن الأكل والشرب، يعني إذا سكت عن الكلام معناه صائم. فلما جاءت به إلى قومه تحمله قالوا: يا مريم أين لك هذا؟ من فين جئت بهذا؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه إشارة تقول: أنا ما عندي كلام اسألوه. ماذا قال عيسى وهو في المهد؟ هم قالوا: كيف نسأل من كان في المهد صبية؟ يقول: العادة ما جرت على أن الطفل يتكلم، كيف نسأله؟ فنطق. فماذا قال؟ أول كلمة ماذا قالها؟ قال: إني عبد الله، أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال: إني عبد الله، ما قال أنا ابن الله، وهم يقولون ابن الله. فجعلوا الله عز وجل أبا، والله قد قال في السورة القصيرة التي سيأتي ذكرها وتعرفونها: قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب الثالث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يعتقد دلالتها على مماثلة الله لخلقه كما فعل المشبهة. يعني المشبهة يشبهون الله بخلقه، فمن اعتقد ذلك فهذا تحريف في أسماء الله عز وجل، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. الرابع. الرابع أن يشتق منها أسماء للأصنام كاشتقاق المشركين العزى من العزيز واللات وغيرها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الإلحاد في آيات الله فنوعان. الأول الإلحاد في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، وهو إنكار انفراد الله بها بأن يعتقد أن أحدا انفرد بها أو ببعضها دونه، وأن معه مشاركا في الخلق أو معينا. والثاني الإلحاد في الآيات الشرعية التي هي الوحي النازل على الأنبياء، وهو تحريفها أو تكذيبها أو مخالفتها. هذا واضح، نحن لو رجعنا لكتاب الله عز وجل فنجد على أن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق ولم يشاركه أحد في الخلق، وكل البشرية تعترف بذلك، يعني نفس الفطرة تدل على هذا، ما في أحد ادعى أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق زوجته، ما أحد يدعي هذا. والله عز وجل قال في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا الذي نسميه توحيد الربوبية لم يحدث فيه شرك، ما في أحد أشرك، أي ما أحد ادعى على أن هناك يعني جهة من الجهات تخلق مع الله عز وجل. والله قد أخبر على أن تلك الآلهة التي يدعونها لن تستطيع تخلق ذبابا، ذباب هذا الذباب الطائر لن تستطيع أن تخلق ذبابا ولو اجتمعوا جميعا. ثم أيضا أخبر بعجز هؤلاء الآلهة التي يدعونها، أن الذباب لو أخذ منهم شيء ما أحد يقدر ينقذه منه ويستخلصه منه. إذن الله عز وجل هو الخالق وحده. المشكلة جاءت عند المعتزلة، وندعو الجدد منهم نقول: الله يهديهم إن شاء الله ويعيدهم إلى الحق وإلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبق لنا أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، لا يظلم أحدا مثقال ذرة. فهم يقولون: لو أثبتنا أن الله عز وجل هو الذي يخلق هذه الأفعال، فإذا خلق هذه الأفعال في العبد فكيف يعاقبه عليه؟ وهذا ظلم. إذن ما هو المخرج من هذا الظلم؟ وهذا هو التحسين والتقبيح. ما أدري عبد الرحمن معنا ولا لا، أنا أسأل عنه دائما لأنه يسأل هذا السؤال ويختفي ما عاد يجي. التحسين والتقبيح يعني العقليين عند هؤلاء يقولون: لا يحسن أن نثبت أن الله عز وجل يخلق هذه الأفعال، هذه المعاصي التي يعملها الإنسان ثم يعاقبه عليها، لأنه كيف يخلقها ثم يعاقب عليها؟ والله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه يفعل ما يشاء وأنه لا يظلم أحدا، وبين على أن العبد ليس له قدرة مستقلة، عنده قدرة ولكن ليست مستقلة. والله يقول في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله عز وجل لو أراد أن يجعل الأمة كلهم على قلب واحد لفعل ذلك، وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن هذه مشيئته وهذه حكمته حتى يتبين الطائع من العاصي. إذن الذي قدره الله عز وجل لا يتخلف عن صاحبه. وجاء في الحديث عن المولود وهو نطفة في بطن أمه، حينما يبلغ 120 ليلة ويبدأ التخليق فيه يأتي ملك الأرحام، ونحن نؤمن بالملائكة كما أخبر الله عز وجل عنهم وأخبر عن أعمالهم، يأتي ملك الأرحام فيؤمر بأربع كلمات يكتبها: شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى. هذه كلها تسجل، يعني يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل واحد منا ترون هذا مكتوب معه. لكن ما تدري أنت أنك شقي ولا سعيد، ما تدري. ولهذا قلنا لو عرف الإنسان سيتخلص من بدري، لكن نعرف هذا. إذن هذه الأشياء كلها مكتوبة للإنسان. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم أهل الفقه في دين الله، قالوا ففيما العمل؟ يعني الآن كل شيء مفروغ منه، لأنهم قالوا هل هذا العمل الآن نبدأه مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه. قالوا إذن ففيما العمل؟ يعني الإنسان ما شقي أو سعيد ليش أنا أعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأنك ما تعلم أنك أنت شقي ولا أنت سعيد، ما تعلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قلت لكم الدروس بعد الاختبارات إن شاء الله.